وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله الله الله. حتى إذا جاء فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طرتم. الله رضي الله عنهم. الله الله الله. فقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوا خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله الله الله الله. حتى إذا جاء وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله الله الله الله. حتى أبواب رضي الله عنه. الله الله الله. حتى إذا جاء Thank you. Come on. تعالی دیگه اینات فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية

والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود Oh,